طيب ابو هريره بنقول رضي الله عنه قلنا رضي الله عنه حفظنها رضع تراضيه دعائيه لا محل لها من الاعراب وان معناها اننا ندعو الله عز وجل المزيد من رضاه عن صحابه رسول الله وجملة صلى الله عليه وسلم كذلك هي جملة دعائية اعتراضية لا محل لها من الأعراض وأنت تطلب من الله عز وجل أن يزيد من صلاته وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة من الله بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي ايه؟ رفع طيب الحديث اللي معانا بيقول خدوا بالك والسؤال قواعد المصطلع تطبق على شرحنا للحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خذوا بالك طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله تعالى طيب إلا عرفنا إن الحديث له ركنان أساسيات مس وسن المس اللي هو إيه نص الحديث طب والسند سلسلة الرواية التي تتناقل المس ما اعراب المس مقول القول لان الحديث هنا قولي حديث هنا ايه قولي في حديث سابق قسيم القولي قسيم القول يعني تقرير وكمان واحده ها وقت خدوا بالك الحديث ينقسم الى اربعة احكام من حيث نوع المس قول وده يشمل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها فعل زي ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده كده هذا فعل صلوا كما رايتموني اصلي خذوا عني مناسك كل دي افعال هذه أفعال طيب فعل فحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقرير قول فحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم من الذي قال إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا أحسنت سلمان الفارسي وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان فقال ايه يبقى يدخل السنة الكلام ده ولا يدخل ليه يدخل السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر سلمان على قول طب اكل لحم الضب عارفين الضب احنا هنا ما بنعرفوش في شبه الجزيرة العربية الضب ده موجود في المغرب العربي لحم الضب هل يجوز هل يحل اكله؟ لماذا يحل اكله؟ الرسول لم ياكل به خد بالك الرسول لم ياكل صلى الله عليه وسلم الرسول لم ياكل به ايوه احسنت قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معه خالد بن الوليد فلم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم به لماذا؟ قال ليس بطعام قومي واجد نفسي تعافه من لجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن اكل منه خالد لو كان حرام هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأذن او يوافق على ان ياكل منه خالد اكل خالد امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه فكان ذلك تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم لمين على حل اكل لحم الضب دي سنة اسمها سنة ايه؟ طب السنة الوصفية؟ اما وصف للأبلغ وصف خد بالك مش وصف ده وصف للنبي صلى الله عليه وسلم هو هتقول لي وصف للصحابة ولا وصف للتابعين لا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم فقط السنة الوصفية دي نوعين وصف للأخلاق او وصف للخلقة اللي هي الشمائل وصف للخلقة او للخلق بتقول صفة خلقية من الخلق او صفة خلقية من الخلق او صفة خلقية من الخلقة طيب زي سيدنا انس جاب مثال للاثنين قال ايه